صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير، معكم اليوم صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا. لكم أجمل تحيات فريق عمل هذا الصباح، رئيس التحرير أحمد دياب. معكم أمام الميكروفون جيهان طلعت وأحمد بشتو، وعلى هندسة الهواء الزميل وسام محمد. مستمعينا الكرام، أهلا بحضراتكم في صباح يوم 8 فبراير 2025، 9 من شهر شعبان 1446 هجرية. إن شاء الله تقضوا معنا وقت كويس في ذكرى ميلاد أحدى أيقونات الفن المصري والعربي، الفنانة شادية، اللي تولدت زي النهاردة يوم 8 فبراير سنة 31 في حي الحلمية الجديدة في عابدين بالقاهرة في مصر. الفنانة الكبيرة شادية اسمها الأصلي فاطمة كمال شاكر، وأطلق عليها أيضا كنوع من التدليل اسم فتوش، أبوها هو المهندس الزراعي كمال شاكر. تزوجت من المهندس عزيز فتحي، وتزوجت أيضا من الفنان عماد حمدي، ثم التقت وتزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار. الحقيقة شادية حين يذكر اسمها يعني نستدعي في الذاكرة بسرعة جدا حالة فنية فريدة في الفن المصري، في فن الغناء وفن التمثيل. شادية نسخت لنفسها أو صنعت لنفسها شخصية متميزة جدا في فن الغناء، لا تخطئها أي أذن ولا يخطئها أي إحساس بالفن. شادية دلوعة السينما المصرية، هي دلوعة الغناء العربي، هي الحالة المتفردة، الصوت المتفرد اللي قدم كل أنواع الغناء من الوطني للعاطفي للوصفي للديني، لم تترك مجالا إلا وطرقته. حين يذكر الغناء الوطني تذكر شادية بشكل كبير جدا، والعاطفي طبعا بالتأكيد. فشادية في يوم ميلادها الحقيقة بنتذكر حالة فنية، حالة صنعتها لنفسها بموهبتها هذه الفنانة الرائعة. وحيت عينيك وفداها عينيا، أنا بحبك قد عينيا. وحيت عينيك وفداها عينيا، أنا بحبك قد عينيا. لا قد روحي لقلق شوية، طب قد عمري برضو شوية. حيرتني توهتني غلبتني، وياك كده ليه مستني؟ كنت حقولك ايه؟ وحية عينيك وفداها عينيا، انا بحبك قد عينيا. ولا حد قبلك فات على قلبي، ولا حد بعدك يملى عينيا يا عينيا. استحقت المطربة والفنانة شادية أن يطلق عليها وعن جدارة صوت مصر الأصيل. هنا القاهرة. معلومة لصحتك. السيدات في مرحلة الإنجاب، واللي حصل عندها خلل شديد في الكبد أدى إلى إجراء زراعة كبد ليها. من الاحتياطات والتعليمات الهامة جدا اللي بنقولها لها بعد عملية زراعة الكبد هي إنها لازم تستخدم وسيلة لمنع الحمل لمدة سنة على الأقل بعد عملية زراعة الكبد، لحد ما نطمن إن الكبد الجديد حالته استقرت، وإن أدوية مثبطات المناعة جرعتها بقت مناسبة وفي المستويات المطلوبة، يعني غير مسموح ليها بالحمل إطلاقا بعد زرع الكبد إلا بعد مرور عام كامل على الأقل من الزراعة. تاني حاجة، بعد مرور هذا العام لو الست قررت خلاص إنها تحمل، لازم في احتياطات مهمة جدا يجب إنها تعملها قبل الحمل على الأقل بثلاث شهور، يعني في تحاليل معينة لازم تعملها وتطعيمات معينة لازم تاخدها، ولازم تزور طبيب الكبد المتابع ليها علشان يراجع لها الأدوية المثبطة للمناعة اللي بتاخدها، لأنه ممكن يحتاج يبدل نوع بنوع تاني، لأن مش كل الأدوية المثبطة للمناعة ينفع تتاخد مع الحمل. فاصل وهنعرف معلومة كمان. جالنا سؤال عن كيفية قياس الضغط بطريقة مظبوطة. علشان تقيس الضغط صح لازم يكون الشخص اللي هتقيس له الضغط قاعد مرتاح وهادي لمدة 3 دقايق على الأقل قبل القياس، بعد كده نبدأ نقيس. بنلف حزام جهاز الضغط على الجزء العلوي من الذراع أعلى الكوع بحوالي 2 سنتي، والرابطة ما تكونش ضيقة قوي، ما تكونش ضيقة بحيث تخنق الدراع، لا لازم تخليها تسمح بمرور أصبعين من إيديك تحت حزام جهاز الضغط. بعد كده بنضع السماعة على تجويف ثانية الذراع الأمامية وابدأ بنفخ جهاز الضغط لحد مثلا 170-180، وبعد كده اسمح بخروج الهواء بالتدريج وركز في السماعة اللي على ودانك. أول ما تسمع صوت نبضات الشريان تبص على مؤشر الزئبق، ده هيبقى رقم الضغط اللي فوق، وتفضل مكمل تفضي الهواء لحد ما يختفي صوت النبضات دي، وأول ما يختفي تبص على مؤشر الزئبق عند كام، وده هيكون رقم الضغط اللي تحت. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. العدل سهلت عليك الخدمة ووفرت لك 27 خدمة توثيق على بوابة مصر الرقمية. كل اللي عليك الدخول على البوابة وتحرير بيانات المعاملة، وتقدر كمان تدفع إلكترونيا بالفيزا بتاعتك، ده غير انك تقدر تحدد فرع التوثيق واليوم والساعة لاستلام المعاملة. وعلشان نسهل عليك اكتر، وزارة العدل عملت لك تطبيق اسمه أرغب في عمل توكيل، تقدر تنزله على اي هاتف محمول ذكي، وبمجرد ما تحمل التطبيق وتدخل عليه هتلاقي خدمات كتير، زي مثلا حجز موعد في اقرب فرع توثيق جنبك، او انك تعرف الكثافة اللي في الفرع ده علشان لو حابب تنجز معاملتك في فرع تاني وتختصر وقتك. احتفلنا النهاردة بذكرى ميلاد الرائعة شادية اللي وصلت في عطائها في كل شيء للقمة، لقمة الفن، لقمة الإبداع، لقمة الزهد، لقمة الورع، لقمة العطاء في كل المجالات الفنية والخيرية، لقمة إنسانية في الجمال والحب والسعادة وحتى في الحزن. شادية حالة متفردة جدا في الفن المصري والعربي، يمكن حياتها كانت برضو مختلفة بحكم عمل والدها كمهندس زراعي وانتقاله لكذا مكان في مصر حتى استقرت أخيرا في القاهرة. الحقيقة الأفلام أو نوعية الأفلام أو أدوارها حتى في السينما

هواء القاهرة، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة بدأ الترم الثاني في العام الدراسي الحالي، ان شاء الله تتم العمليات التعليمية لنهايتها على كل خير ان شاء الله. الحقيقة الخريطة الزمنية وضعت للترم الثاني، تجهيزات بدأت تتحضر، او النهاردة هنشوف نتيجة تحضيرات الترم الثاني في المدارس، التجهيزات، جولات المسؤولين وما الى ذلك. طيب خلينا نعرف الترتيبات اللي اجرتها وزارة التربية والتعليم لبدء الفصل الدراسي الثاني من ضيفتنا دلوقتي على الهواء الاستاذة ريم محمود، الصحفية المختصة بالتعليم في صحيفة الدستور. استاذة ريم صباح الخير يا فندم. صباح الخير، كل سنة وحضرتك طيبة وان شاء الله يكون ترم جميل. وقول لنا بقى ايه اللي بيحصل النهاردة في بداية اول يوم في الترم الثاني. طبعا النهاردة اول يوم في بداية الترم الثاني، حابين بس نأكد على بعض الحاجات طلعت شائعات خلال اليومين اللي فاتوا، ودايما مع بداية اي ترم بيطلع شائعات. اول شائعة الغاء الصف السادس الابتدائي، دي شائعة لا اساس لها من الصحة خالص، وزارة التربية والتعليم نفذها. كان في شائعة برضو ان وزارة التربية والتعليم بتدرس او حتى هيتم الغاء التقييمات الاسبوعية، دي برضو شائعة غير صحيحة. اما بالنسبة لترتيبات الترم الثاني، طبعا وزير التربية والتعليم وزير محمد عبد اللطيف هيستكمل الجولات الميدانية اللي بيعملها مع بداية كل ترم خلال العام الدراسي. والحقيقة ان هو بيعمل جولات مميزة جدا على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية. كمان المسؤولين ومدير المدريات ومدير الادارات هيكون لهم جولات جوه المدارس عشان متابعة العملية التعليمية. في تعليمات ان اي مدرسة محتاجة صيانة ان هي يتم الانتهاء من الصيانة بتاعتها. في تعليمات كمان بالتواصل مع اولياء الامور دايما والاستماع ليهم سواء لمقترحاتهم او مشاكلهم والعمل على حلها. في تعليمات برضو بمتابعة التقييمات الاسبوعية وامتحانات الشهر. كمان انا عايزة اقول حاجة من خلال حضرتك استاذ احمد، ان وزارة ان بعض اولياء الامور بيطلبوا من وزارة التربية والتعليم او بينزلوا وزارة التربية والتعليم بوقف التقييمات خلال شهر رمضان، بس حتى الآن وزارة التربية والتعليم ما اعلنتش اي حاجة عن الموضوع ده. اما بالنسبة لموعد الدراسة في شهر رمضان، الوزارة قالت ان كل مديرية هتعلن في المدارس عن التوقيتات الخاصة بشهر رمضان ان شاء الله قريبا جدا. نعم أستاذة ريم محمود، باعتبار حضرتك صحفية مختصة بالتعليم، بالنسبة للتقييمات، كانت الشكاوى اللي مرفوعة أو الطلبات اللي مرفوعة من أولياء الأمور خاصة في السن الصغيرة لثقل النهار معاهم مع هذه التقييمات، هل ممكن فعلا تقبل عملية تقليل التقييمات او الغائها طوال شهر رمضان، ولا هيكون شيء غير يعني طيب او غير محمود ان يتم الغاء هذه التقييمات، خاصة انها كان لها اثر كبير في الترم الاول، وكان لها اثر ايجابي ان الطلبة خاصة في السن الصغيرة جابت معهم نتيجة ايجابية. وزارة التربية والتعليم متابعة بالفعل مرتبطة بشكل الأمور بخصوص التقييمات سواء إلغائها أو تخفيفها، يعني هم متابعين الأمر. بس حتى الآن مفيش أي قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم بإلغاء التقييمات أو تخفيفها خلال شهر رمضان. أعتقد بأنه بإذن الله يتم إصدار قرار بتخفيفها وليس إلغائها، لأن زي ما حضرتك قلتي أن التقييمات كان ليها أثر إيجابي كويس وبين مع نهاية الترم الأول، لأن الأولاد بدأوا يحسوا إن هم اتعودوا على نظام الامتحانات، ده غير إن في بعض الأسئلة اللي هي في التقييمات الأسبوعية والامتحانات الشهرية جت بالفعل في امتحان الترم الأول. صحيح. الترم الأول. أستاذة ريم، يعني كويس إن في حوار مجتمعي دايما بين الوزارة وبين جروبات أولياء الأمور خصوصا الأمهات. قول لنا ايه اللي ممكن يكون داير بين الوزارة والاولياء الامور في طلبات، في توضيحات، في اسئلة، ايه اللي ممكن بيدور دلوقتي؟ هو الموضوع الابرز دلوقتي استاذ احمد ما بين في الحديث ما بين الوزارة وما بين اولياء الامور هو النظام الجديد للثانوية العامة اللي هو البكالوريا. في حوارات مجتمعية اتعملت عليه، ولكن حتى الآن لسه ما فيش توصيات نهائية أو معايد محدد بتطبيقه. لكن حتى الآن الوزارة بتتكلم مع أولياء الأمور وبتعمل جلسات حوار مجتمعي سواء مع أولياء الأمور المدرسين كل خبراء التربية يعني كل الفئات المهتمة بالعملية التعليمية. طيب إن شاء الله الترم الحالي الترم الثاني مستمر معانا لغاية نهاية شهر مايو ويتخلله شهر رمضان والعيد. فقول لنا من تجربتك يا استاذ ريم ايه النصائح اللي ممكن تقدم لاولياء الامور في الفتره دي؟ طبعا هو التركيز على العمليه التعليميه والدراسيه والمذاكره والكلام ده، لكن لما تيجي فيها مواسم يعني مختلفه شويه زي رمضان او العيد ايه اللي ممكن يقدم كنصيحه؟ هو فعلا الترم الثاني بيكون تحدي كبير خصوصا لما بيجي مع رمضان، عشان كده بيبقى محتاج تنظيم اكتر علشان الولاد يقدروا يوازنوا ما بين المذاكره والصيام والعبادات. في يعني في مجموعه من النصائح لازم اولياء الامور يكونوا منتبهين ليها من اول يوم في الترم الثاني، يعني حتى مش من قبل رمضان، لا من اول يوم في الترم الثاني. زي ان احنا مثلا نعمل جدول مرن، يعني جدول مذاكره مرن بيناسب الطلاب او بيناسب اوقاتهم بيناسب اوقات الصيام، بحيث يبقى التركيز الاكبر في المذاكره يكون بعد الفطار او قبل الفجر مثلا لو الولاد بيقدروا يصحوا بدري. التركيز الاكتر في المذاكره يكون قبل الفطار بعد الفطار؟ بعد الفطار لان الجسم بيكون استعاد طاقته. تمام. تاني حاجه لازم نركز على الوجبات اللي فيها تغذيه كويسه او الاكلات اللي فيها تغذيه كويسه زي الزبادي المكسرات البيض الفواكه، علشان دي بتحفز التركيز، يعني يفضل الولد او الطالب طول اليوم تركيزه جيد ومظبوط. في كمان ان انا لازم انا كولي امر يعني اقلل التشتت بتاع اولادي بان انا ابعدهم عن الموبايل او التلفزيون، وطول الوقت لازم اهيئ لهم جو هادي للمذاكره، يعني ده زي ما بنقول كده تهيئ الجو النفسي ليهم ان هم يبقوا في مكان هادي وهم بيذاكروا علشان يقدروا يركزوا بعيد عن دوشه البيت. نعم. في طبعا الراحه والنوم مهمين جدا. لازم نستهتم ان هم يناموا عدد الساعات الكافي او المضبوط علشان يقدروا يواصلوا خاصه في اوقات الصيام. نعم. أستاذة ريم محمود الصحفية المختصة بالتعليم بجريدة الدستور بنشكرك شكرا جزيلا يا فندم. عفوا. يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا رب يا بلادي يا رب. واهالي القرى اللي واجع على الطريق ده بيعدوا الطريق يوماتي، اللي رايح شغله، اللي رايح مدرسته، اللي رايح المستشفى، يعني العشرات رايحين جايين على الطريق. وطبعا الحوادث كترت عاد، وكل يوم والتاني فيه ناس بتروح، ارواح يا ناس، ارواح يا عالم بتروح. المهم رحنا للمسؤولين في المحافظة وطلبنا منهم يعملوا لنا مشكورين مطبات صناعية. جميل به قال: والله انتوا حيرتونا وياكم يا ود عمي، ما وسعناش الطريق تقولوا ما وسعتوش ليه، ولما وسعنا تقولوا الناس حتموت، طب نعمل لكم ايه حاد؟ ما هي التوسعة يا سعادة البيه يلزمها مطبات صناعية، لاجل يعني ما نحكم سرعة العربيات ومحدش نجري في الطريق عاد، ونحافظ على أرواح الناس يا سعادة البيه. حاضر يا زيدي، اكتبوا لنا طلب بالكلام الزين اللي انت قلته ده، واحنا هنتخذ الاجراءات اللازمه ان شاء الله. وكتبنا الطلب، وجع عليه كذا واحد من اهالي القرى اللي وجع على الطريق حضرات، وجدنا مناه وقعدنا نستنى حل مشكلتنا دي، لكن الانتظار طال وما فيش جديد، والناس هتموت على الطريق كل يوم والتاني. رحنا نستعجلهم، قالوا لنا: لا يا ود عمي ما تستعجلوناش عاد، سيبونا ندرس الموضوع على رواقه من كل جانب عشان نقدر نحط الحل المناسب. ما هو الحل المناسب ده يا سعادة البيه هو المطبات الصناعية. لا، وبعدين الناس هتموت عاد. خدها مني نصيحة يا ود عمي، محدش عيموت نقص عمر. قصة المويا فين يا ابراهيم؟ ومن يومها حضرات واحنا كيف ما احنا منتظرين المسؤولين يحلوا المشكلة وينقذوا أرواح الناس اللي عتموت كل يوم والتالي. يا ترى مشكلتنا حضرات دي لها حل عنديكم ولا ملهاش؟ همسة عتاب، أحمد كريم، رضا سليمان. القاهرة تقدم ابن البلد. ابن البلد، ابن البلد بيعرف يميز الحلال من الحرام، بيخاف على فلوسه ورزقه ورزق ولاده من انه يضيع في حاجات تغضب ربنا. القمار مش لعبة، بتضيع فلوس الناس وبتهدم بيوت، وبتخلي الواحد يجري ورا الوهم، يضيع عمره وفلوسه ومستقبله وهو بيحاول يعوض خسارته. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الميسر هو الأمور بكل أشكاله، سواء بالصورة القديمة أو بالصور الحديثة اللي بتكون على الإنترنت، التطبيقات الإلكترونية وغيرها، أو ألعاب الحظ اللي بتقولك تعال أكسب ويوهمك بفرص المكسب وهو في الحقيقة بيضحك عليك. ابن البلد ما يجريش ورا المكسب السريع الحرام، لأنه عارف إن المكسب الحلال هو اللي فيه بركة، ولو شايف واحد بيقع في الغلطة دي بيقف جنبه وينصحه، لأن الجدعانة الحقيقية إنك تنقذ صاحبك من الضياع. دي أخلاق ابن البلد، شرف وأمانة، وابن البلد أخلاقه عنوانه. ابن البلد، مع تحيات دكتور أيمن أبو عمر وياسر سعد. مازلنا معكم مستمعينا الأعزاء عبر موجتنا من القاهرة، ونحتفي اليوم بذكرى ميلاد الفنانة والمطربة الكبيرة شادية. فارس أحلامي، حبيب قلبي وحبيب رئيس الوزراء أعلن عن بدء حزمة للحماية الاجتماعية إن شاء الله تطبق في قبل شهر رمضان في إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد. الحقيقة في تفاصيل كثير جدا عايزين نعرفها دلوقتي من ضيفنا على الهواء الأستاذ مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي في الحوار الوطني. أستاذ مجدي صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. البشريات كتير ان شاء الله قبل رمضان، والتفاصيل مع حضرتك بقى. والله يعني يمكن احنا شفنا رئيس مجلس الوزراء اول امبارح طلع وقال ان هناك حزمة اجتماعية ان شاء الله قبل رمضان، وهذه الحزمة الاجتماعية ان شاء الله برضو هتهتم بالفئات الاكثر احتياجا زي اصحاب المعاشات، تكافل وكرامة، اصحاب الحد الادنى للاجور، ده برضو بالإضافة إلى الفئات الأخرى يعني، لكن ده هيشمل العاملين في الجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع العمل العام. لكن في فترة لاحقة وإن شاء الله مش بعيدة هيجتمع المجلس القومي للأجور أيضا ويناقش مسألة إقرار هذه الحزمة على العاملين في القطاع الخاص. وإحنا بنتمنى من كل أصحاب الأعمال في مصر إن هم يعني يساندوا العمال في هذه الفترة عشان يقدروا يواجهوا التحديات الاقتصادية اللي موجودة نتيجة تحرك أسعار بعض الخدمات الحكومية وكمان برضو أسعار الطاقة. بس هل كلام استمد إن الحزمة دي مش بس للعمال، لكل الجهاز الإداري أو لكل من يعمل في يعني هو طبعا عايزين نفرق يعني مثلا الحكومه بتقر اللي عاملين في جهاز الاداره الدوله، سواء رئيس مجلس الوزراء او رئيس الجمهوريه بيطلع يقر اللي عاملين في جهاز الاداره الدوله، لكن مساله اللي عاملين في القطاع الخاص لهم شكل تاني في الاقرار، يعني لهم طريقه اخرى في الاقرار، ان المجلس القومي للاجور هو اللي بيحدد او هو اللي بيقر تلك الحزمه بعد التشاور مع اصحاب العمل ومع العمال، بيقر هذه الحزمه للعاملين في القطاع الخاص. أستاذ مجدي، في نقطة تانية برضو كانت مثارة، أنه العاملين في القطاع الخاص يجب أن يحصلوا على الحد الأدنى من الأجور، أو في إلزام لأصحاب الأعمال الخاصة بصرف الحد الأدنى للأجور أو عدم تجاوز هذا الرقم، إزاي ممكن نكون فكرنا في هذا الشأن؟ في شركة قطاع العمل يعني أي حاجة الحكومة طرف فيها إحنا ما بقاش عندنا مشكلة في مسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن إحنا دايما عندنا مشاكل في مسألة القطاع الخاص. يعني احنا دايما نقول القطاع الخاص ده اربع انواع، النوع الاولاني ده بيدي مرتبات اكتر بكتير من مساله الحد الادنى للاجور، وفي قطاع تاني بيدي بيسمع كلام الحكومه تقول 5 يدفع 5، 10 يدفع 10 زي الحكومه بتقول، في نوع تالت بيبقى معاه وما بيرضاش يدفع، وفي نوع رابع ما بيبقاش معاه يدفع. كلام سليم. احنا مشكلتنا دايما مع الاثنين اللي في الاخر، يعني اللي ما بيبقاش اللي معاه ومش عايز يدفع واللي مش قادر يدفع. لكن في حل عندنا دايما للي مش قادر يدفع ده، احنا بنقول للحكومة، يعني بنقول يجب ان الحكومة تقدم له بعض الحوافز عشان خاطر يقدر يسدد الحد الادنى للاجور، والحوافز دي بتبقى لفترة معينة من الوقت، ما تبقاش بفترة دائمة، لا بتبقى فترة معينة من الوقت، وبعد كده بيتولى صاحب العمل تطبيق الحد الادنى للاجور. لكن اللي ما يطبقش ده احنا لازم يكون في هناك اقرار غرامة معينة بحيث تبقى مساوية لتطبيق الحد الادنى للاجور لو طبق، اللي على صاحب المصنع اللي بيرفض ان هو يطبق الحد الادنى للاجور. وانا اعتقد ان في مناقشات دلوقتي في قانون، في مشروع قانون عمل جديد يجب ان يتضمن هذا المشروع بعض ال عايزين نقول الجزاءات او بعض الغرامات على صاحب العمل اللي هو ما برضاش يدفع لحد الادنى للاجور، رغم ان حالته الماليه او الواقع الاقتصادي بتاعه يمكنه ان هو يدي للعمال الحد الادنى. استاذ مجدي، الحقيقه انه يعني اليه الحوار الوطني واستحداثها في مصر دي اليه مهمه جدا، وانتجت الحقيقه امور كتير، والحكومه نفذت فيها امور كتير، والرئيس اوصى بتنفيذ مقررات كتير من مخرجات الحوار الوطني. فبالتالي الفتره اللي جايه يعني اظن برضو اذا كان ملف الاجور على راسها دلوقتي بالنسبه للعمال او الجهاز الاداري، لكن اكيد برضو ان في نقاشات اخرى ممكن تثار. يعني ايه اللي ممكن يكون شايفينه دلوقتي في الحوار، في اليات الحوار خاصه بالعمل الاهلي او العمل النقابي تحديدا؟ شوف احنا يعني احنا يمكن الفتره اللي فاتت رئيس الوزراء يمكن من يومين قال يجب توسيع دائره الحوار الوطني، وتوسيع دائره الحوار الوطني يعني يناقش مشكلات اكثر واعمق بكتير من اللي موجود دلوقتي، يعني ما تبقاش متوقفه عند النقاط اللي احنا طرحناها في البداية وخلاص، لان احنا كل لجنة طرحت بعض او خطة عمل معينة خلال عملها. احنا الفترة اللي فاتت قدرنا الحمد لله يعني في لجنة النقابات والعمل الاهلي كان لنا يعني مناقشات سواء في قانون العمل الاهلي او اجرينا بعض التعديلات على قانون العمل الاهلي عشان خاطر كمان النهاردة العمل الاهلي ابتدى يتطور وبقت عندنا مجموعات بتشتغل، وعندنا يعني حاجات كبيرة بتشتغل أو تكتلات كبيرة اجتماعية بتشتغل في مسألة العمل الاجتماعي، فلازم لابد أن يكون القانون بيسهل أداء دور العمل الاجتماعي في مصر خلال الفترة القادمة، يعني لأن العمل الاجتماعي أصبح ركيزة من ركائز التنمية اللي موجودة في مصر. الشق الثاني التعاونيات في مصر يعني كان لها قوة ضاربة في الاقتصاد الوطني، يمكن قل شوية أو يعني قصة التعاونيات ما بقتش يعني تمتلك السوق أو ما بقتش رقم كبير في السوق زي زمان، عشان كده احنا حاولنا خلال المناقشات داخل الحوار الوطني ازاي يستعيد تستعيد التعاونيات قوتها من جديد، خاصة وان هي اللي بيستفيد منها اعداد كبيرة جدا من متوسط الدخل او من محدود الدخل، هي بتوفر سلع باسعار معينة وبتشتغل في كل المجالات الموجودة. فاحنا حطينا يعني تصور حوالين قانون موحد بعد يعني دلوقتي موجود 8 قوانين للتعاونيات، لا احنا كان لدينا تصور ان احنا نعمل قانون موحد للتعاونيات. هذا القانون يسمح لنا بافق جديده في التعاونيات نقدر من خلالها يبقى في بنك التعاونيات، لان النهارده التعاونيات بقى مشكلتها في مواجهه يعني ايه بعض يعني الاسواق اللي اتفتحت خلال الفتره اللي فاتت بقت مأثره عليها، فعشان تستعيد قوتها مأثره عليها ازاي يا استاذ مجدي؟ يعني بمعنى ايه؟ انا النهارده بقى عندي هايبرات يعني تكلفتها مبالغ كبيره جدا بتقدم بونص وبتقدم، فدي اثرت على التعاونيات. فالاسعار اللي بتطرحها التعاونيات اصبحت ما بقتش مغريه للشخص ان هو يدخل او بتقدم خدمات زي ما بنقول الطبقات المتوسطه والاقل بنفس المميزات اللي كانت موجوده زمان. فاحنا دلوقتي فكرنا ازاي نعمل بنك للتعاونيات عشان يقدر يقدم خدمات بشكل كبير ويقدر يشتري ويقدر وازاي كمان يبقى كمان الفلوس اللي بياخدوها دي بتبقى باسعار يعني بفايده قليله ما بتبقاش بفايده كبيره برضو عشان يقدر يقدم الخدمه. استاذ مجدي انت يعني حركه بتقول لنا خبر مهم، بنك للتعاونيات ده شيء جديد. يعني احنا فكرنا من ضمن المساله دي ازاي نعمل بنك للتعاونيات يبقى، وبعدين كمان ما يبقاش بنك للتعاونيات بس، ايه المانع ان هو يمول الصناعات الصغيره والمتوسطه؟ هل سهل انشاء هذا البنك؟ وهيكون بالتعاون مع الدولة ولا هيكون الشكل يكون ازاي؟ لا يعني دي كلها افكار مطروحة وبتتناقش لغاية ما نوصل لصيغة افضل خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله. يعني عندنا عندنا عندنا رؤى كتير ازاي نطورها وازاي يعني نناقشها وازاي نوصل بها من خلالها لحلول، ده شغالين فيه بشكل ايجابي خلال المرحلة دي ان شاء الله. طيب القطاع الخاص برضو اذا كان نرجع ليه، الحمد لله يعني أداؤه حسب الوكالات التصنيف العالمية في مصر زاد وفي انتعاشة كبيرة، والمؤمل أنه القطاع الخاص يشغل 60% من حجم الاقتصاد المصري. فقول لنا أستاذ مجدي من ضمن آليات الحوار الوطني هل في كلام عن تشجيع أكتر للقطاع الخاص؟ بص القطاع الخاص لا شك أنه هو خلاص ما عادش فيه تعيينات الحكومة، ما عادش في شركات قطاع العمال برضو يعني بيعاد هيكلة كثير من الشركات منها. دلوقتي أصبح القطاع الخاص بالنسبة لنا هو قاطرة التنمية. إزاي نشجع هذا القطاع؟ إزاي يعني مش القطاع الخاص بس، وكمان الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لابد أنها تكون على الأولوية خلال المرحلة اللي جاية، لأن إحنا عندنا اقتصاديات لدول كبيرة جدا، اقتصاد يعني دول كبيرة جدا قائمة على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر زي الصين مثلا. لكن عشان كده احنا بنشجع ما تكون لأنواع الصناعة كل الدعم للقطاع الخاص. ويمكن شفت انت خلال الفترة اللي فاتت حصل بعض التشريعات في القوانين عشان خاطر تشجيع القطاع الخاص، حصلت بعض المميزات اللي بتقدمها الدولة للقطاع الخاص عشان خاطر يقدر الدولة النهاردة منفتحة بشكل كامل على مسألة حتى ما تملكه الدولة، بقت النهاردة فتحة بقى الباب للقطاع الخاص ان هو يشاركها فيما تملكه من مصانع وشركات، بل بالعكس يعني فتحت الباب ان لو القطاع الخاص عايز يشتري تلك الشركات لا الحكومه ما عندهاش مشكله خالص، لا في توجه لدى الدوله ان القطاع الخاص يرى عنده دور مهم خلال المرحله اللي جايه، سواء كمان برضو القطاع الخاص سواء داخلي او خارجي. يعني حتى الاستثمارات اللي جايه من بره الدوله دلوقتي بتحاول تاثر ليها كل الامور عشان خاطر يعني تشتغل بشكل ايجابي خلال المرحله اللي جايه ان شاء الله. شكرا جدا ضيفنا العزيز على الهواء الأستاذ مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي في آلية الحوار الوطني. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أعدها ويقدمها لحضراتكم جيهان طلعت وأحمد بشتو. وسريعا لأخبارنا الخفيفة، انطلاق الترم الثاني اليوم. الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقول كافت الاستعدادات لضمان تجربة تعليمية متميزة تؤكد المديريات التعليمية تجهيز الفصول وإعداد جداول الحصص، وتكشف الوزارة عن موعد التقييمات لصفوف النقل، حيث يبدأ الاختبار الأول في الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل. ومن أخبارنا الخفيفة أيضا، تواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل بجميع المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي إلكترونيا حتى 16 من فبراير الحالي، وعلى ولي أمر الطالب أن يقوم بتسجيل المواد التي يرغب التظلم على نتيجتها وسداد الرسوم المقررة بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة مع استلام الإيصال الذي يدل على الدفع، ولمعرفة ميعاد الاطلاع ونتيجة التظلم يتم الدخول على الرابط الخاص بمديرية التعليم. في أخبار التعليم أيضا، يعلن الجهاز المركزي لتنظيم الإدارة عن تنظيم مسابقة جديدة لشغل 20,000 وظيفة معلم مساعد في تخصص اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم اعتبارا من يوم 13 من الشهر الحالي وحتى 26 من فبراير. يتم التقديم إلكترونيا من خلال بوابة الوظائف الحكومية، يشترط ألا يزيد العمر عن 40 سنة، بالإضافة للحصول على مؤهل عال من كليات التربية أساسي أو خاص أو عام أو التربية نوعية أو علوم ذوي الإعاقة تربوي تخصص لغة إنجليزية. ومن أخبار وزارة الإسكان، تبدأ اليوم إجراء قرعة مشروع دار مصر في المدن الجديدة، على أن يتم في 13 من الشهر الجاري إجراء القرعة العلنية لتسكين المواطنين الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم في نطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق. تكشف هيئة المجتمعات العمرانية عن إنشاء أكثر من 100,000 وحدة سكنية في مراحل تنفيذ مختلفة ضمن محور الإسكان المتوسط في مشروعي سكن مصر وسكن لكل المصريين، وذلك في 19 مدينة جديدة. تتراوح المساحة ما بين 100 متر مربع و150 متر مربع للوحدة، ويتم تقديم تسهيلات في السداد تصل إلى 20 عاما بفوائد ميسرة. تطلق وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف فعاليات البرنامج القومية لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف الأولى، وذلك من خلال 1000 مدرسة كمرحلة أولى في 10 محافظات. هذا ومن المقرر أن يتم تنفيذه اعتبارا من شهر مارس القادم ولمدة 3 أشهر. تؤكد وزارة الزراعة أنه لا يوجد نقص في الأسمدة خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن الشركات ملتزمة بتسليم حصص الوزارة تباعا وفقا للجداول الزمنية المقررة. وتشير الوزارة إلى أن المخزون في الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية يصل إلى أكثر من 150 ألف طن للموسم الشتوي. تواصل وزارة العمل تلقي طلبات الراغبين لشغل 1575 فرصة عمل في 48 شركة قطاع خاص في 12 محافظة، منها لأصحاب القدرات الخاصة برواتب مجزية فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، ويتم التقديم عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة. أسعار الذهب تقول إن الجرام عيار 24 وصل سعره إلى 4600 جنيه، الجرام عيار 21 4024 جنيه، والجرام عيار 18 3449 جنيه. أما أما عن متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري: الدولار الأمريكي 50 جنيها و25 قرشا، اليورو 52 جنيها وقرشين، الجنيه الاسترليني 62 جنيها و12 قرشا، الريال السعودي 13 جنيها و35 قرشا، الدرهم الإماراتي 13 جنيها و67 قرشا. أما الدينار الكويتي فقد سجل 162 جنيها و17 قرشا. وإلى أخبار الرياضة. الزمالك بالخبرة تخطى الإسماعيلي. الزمالك يفوز على الإسماعيلي بهدفي شلبي ودونجا بعد مباراة مثيرة. ووزير الشباب والرياضة يتابع الاستعدادات لماراثون القاهرة. بيراميدز يستعيد الصدارة بالهدف القاتل. الحدود يواصل التألق ويهزم إنبي والطلائع والجونة تعادلا سلبيا. في المرحلة الثانية لدور السيدات الأهلي يواجه زد والزمالك يصطدم بالبنك الأهلي. لا بديل عن الفوز، البنك يواجه زد للثلاث نقاط اليوم. ومباراة صعبة، زعيم الثغر يتحدى المصري في لقاء ناري. إعارة الشناوي، كولر يشيد بقدرات عاشور ومترجم خاص لجراتشيار. انتهت مستمعينا جولتنا مع الأخبار الخفيفة، شكرا لكم والشكر موصول لمهندس الصوت وسام محمد. أخبار خفيفة. أعدها وقدمها لحضراتكم جيهان طلعت وأحمد بشتو. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي، نجدد التحية. موجز أنباء الساعة 9 والزميل أحمد بشتو. سيداتي وسادتي أهلا بكم. أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على الاهتمام الذي توليه مصر لعلاقتها مع موزمبيق، والذي برز في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موزمبيق في العام 2023. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية أمس مع ماريا مانويلا لوكاس وزيرة خارجية موزمبيق، وقدم خلاله التهنئة للوزيرة على توليها منصب وزير الخارجية. وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعه للعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات. تتبادل حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل اليوم الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لتبادل المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. من المقرر أن تطلق حماس سراح 3 محتجزين إسرائيليين، أحدهم ألماني الجنسية وإسرائيلي الجنسية أيضا، مقابل 183 أسيرا فلسطينيا. هذا وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن القوات اقتحمت المخيم من مدخليه الجنوبي والشمالي وسط انتشار كثيف في عدة حارات وفي البنايات المحيطة بالمخيم، كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة طولكرم شمال غرب الضفة. ونبأنا الأخير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه قرر إلغاء التصريح الأمني الممنوح للرئيس السابق جو بايدن، والذي يتيح للرؤساء السابقين الاطلاع على معلومات حساسة حتى بعد مغادرتهم المنصب. كما قرر ترامب وقف الإحاطات الاستخباراتية اليومية المقدمة لبايدن، موضحا أنه لا حاجة للرئيس السابق في تلقي معلومات مصنفة على أنها سرية. سادتي وسادتي، من القاهرة استمعتم إلى موجز بأهم وآخر الأنباء. من قاموس السياسة. الأعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب. التطهير العرقي. التطهير العرقي هو إزالة ممنهجة قسرية لمجموعات إثنية أو عرقية من منطقة معينة من قبل مجموعة عرقية أخرى أقوى منها، غالباً ما تكون بنية جعل المنطقة متجانسة عرقياً، وتتنوع أساليب القوى المطبقة لتحقيق ذلك كأشكال التهجير القسري مثل الترحيل أو إعادة التوطين والترهيب، إضافة إلى الإبادة الجماعية. ويترافق التطهير العرقي عادة مع جهود مبذولة لإزالة الدلائل المادية والثقافية على وجود المجموعة المستهدفة من خلال تدمير منازلها ومراكزها الاجتماعية ومزارعها وبناها التحتية، وكذلك تدنيس آثارها ومقابرها ودور عباداتها. ظهر مصطلح التطهير العرقي بهيئته المكتملة لأول مرة في اللغة الرومانية في مخاطبة نائب رئيس الوزراء ميهاي أنطونيوس كو لأعضاء مجلس الوزراء في يوليو عام 1941 في قوله: لا أدري متى سيحصل الرومانيون على فرصة كهذه للتطهير العرقي. وفي ثمانينيات القرن العشرين استخدم السوفيتيون المصطلح ذاته لوصف العنف القائم بين الأعراق في مرتفعات قراباغ، وتداولته وسائل الإعلام اليوغوسلافية في الفترة ذاتها بوصف ما زعمت كونه حبكة ألبانية وطنية لإجبار جميع الصربيين على مغادرة كوسوفو. ومن ثم زاد الإعلام الغربي من شعبية هذا المصطلح كثيرا أثناء حرب البوسنة بين عامي 1992 و1995. صاغ بعض مشاهدي الحروب اليوغوسلافية مصطلح التطهير العرقي الصامت في أواسط تسعينيات القرن العشرين، إذ وصفت الأعمال الوحشية المرتكبة بحق الصرب في النزاع بالصامتة فيما يتعلق بالإعلام الغربي، لأنها لم تتلقى التغطية الكافية مقارنة بالتركيز الكبير عموما على الجرائم التي ارتكبها الصرب أنفسهم. واعتبرت بعض الحوادث التي جرت شمالي أيرلندا خلال النزاعات بين البروتستانت والكاثوليك تطهيرا عرقيا، بما تضمن الأحداث التالية لنزاع الصليب المقدس عام 2001، حين اتهمت القوات البروتستانتينية شبه العسكرية بارتكاب تطهير عرقي بحق الكاثوليك في شمال بلفاست. من قاموس السياسة. الأعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب.